السابق كان السؤال السابق كان نعم بالنسبة للسؤال السابق كان سمعت من أحد العلماء أن يكفي كان الرد بكلمة سلام. كيف يكفي ايش؟ الرد على المسلم بكلمة سلام، فهل هذا يكفي أو في شيء من السنة حول هذا؟ الله يسامحك، من هو المسلم؟ من هو المسلم الذي يرد عليه بكلمة هذه؟ من هو؟ الذي قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ستقول لا أو تقول لا أدري على الأقل. أقول نعم. إيش؟ أنه يرد بكلمة السلام، أنا سمعت الفتوى أنا يعني. إيه سمعت الفتوى أنه لو كان المسلم سلم سلاما كاملا كما شرحنا آنفا، فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يكفي في الرد عليه ماذا؟ سمعت كلمة سلام. إيه هل هذا رد السلام؟ هذا لازم أسأل عنه. هل ماذا واضح؟ لأنه عم يقول في الآية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. الرد بيقول واحد قال السلام عليكم، الرد وعليكم السلام. واحد قال السلام عليكم ورحمة الله، الرد وعليكم السلام ورحمة الله. آخر قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بيكون الرد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والأحسن ومغفرته. أما واحد كمل السلام بثلاث ألفاظ أنت بتقول وعليكم، هذا لا يكفي حتى لو لفظين يعني. أخي لفظين مقابل لفظين، ثلاثة ضربت لك أميري، سلسلت لك الموضوع.